وهذا الانقسام هو نتيجة عدم الاتفاق على الواقع. هذا أمر. الأمر الآخر، ما يفكرون في مآل هذا الأمر، لأن مآل الأمر هو عبارة عن النتائج المترتبة على هذا التصرف، وهذا المآل، تارة يكون مآلا قريبا أو متوسطا أو بعيدا، يعني كلمة بعيد يعني من جهة الزمن الذي يقع فيه، فيتصرف الإنسان تصرف تكون مصلحته قريبة، ويتصرف تصرفا لكن مصلحته ما تقع إلا بعد فترة، ويتصرف تصرفا لكن ما تكون مصلحة، ما تقع مصلحته إلا بعد فترة بعيدة. فبعض الناس يكون نظره قاصر ولا ينظر إلى ما تؤول إليه الأمور في نهاية الأمر أو في نهاية المطاف، يكون نظره قاصر جدا. ولهذا يقول الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، ويقول: وكان الإنسان عجولا. هذه الصفة هي مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، عندما تكون هذه الصفة وسيلة إلى نتائج غير محمودة. وهذه العجلة تقع على الإنسان في تصرفاته بنفسه، وتقع في تصرفاته مع ربه، وتقع في تصرفاته مع الناس الآخرين. وتصرفاته مع الناس الآخرين قد يكون تصرفه هذا، قد يكون هذا الأمر الذي تصرف فيه له علاقة فيه هو، مثل علاقة الأبوة مع البنوة، علاقة مثلا الزوجية، وإن شئت أن تقول علاقة القريب مع قريبه مطلقا، وقد تكون من ناحية العمل، يعني أنه قد وسد إليه أمر، سواء كان هذا الأمر مثلا قضاء ولا إفتاء ولا دعوة إلى الله ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك. فقد يستعجل في التصرف في هذا الأمر الذي حصل، ولكن عندما لا يكون عنده التأني يدخل معه الشيطان ويحثه على البت في هذا الأمر، وتتبين النتيجة أن هذا التصرف ليس بصحيح. فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه في تصرفاته مع نفسه، في تصرفاته مع ربه، وفي تصرفاته مع الناس. ولهذا تجدون الآن أكثر مسائل الطلاق التي تقع تجدون أنها نتيجة العجلة، إما عجلة من المرأة أو عجلة من الزوج أو عجلة منهما جميعا أو عجلة من أم الزوج، لأن بعض المرات إذا كانت أم الزوج قد توفي زوجها أو كانت مطلقة ما ترتاح أبدا إذا كان ولدها عنده زوجة، وتسعى إلى الفرقة بينهما بما تستطيع من الوسائل. ولا تفكر يتستعمل أساليب العجلة إلى أن يطلقها. وكثير من الناس من الأشخاص يسألون يقول أمي تفرض علي أن أطلق زوجتي. أسأله أقول له طيب أبوك موجود؟ يقول لا والله متوفي. أمك مع أبيك؟ يقول لا والله أمي مطلقة. أقول له الحل الذي يبعد عنك هذه المشكلة هو أن تزوج أمك، وإذا زوجتها تستريح. وقد تكون العجلة من الأب، بعض المرات الأب ما يكون عنده زوجة وتكون نفس المشكلة، تكون نفس يعني فيه عجلة من جهة وفيه حسد من جهة أخرى. اليوم هذا واحد يقول إن أبي يفرض علي أن أطلق زوجتي، ماذا أعمل؟ ويقول زوجتي ليس لها ذنب، ويقول ويحثني على الزواج ليلا ونهارا. فغرضي أنا إن العجلة تكون من شخص قد يتصرف في نفسه وقد يستخدم العجلة، لكن يكون التصرف من غيره، وهذا الغير لا يكون عنده إمكانية من ناحية النظر، مثل إذا كانت أمه أو كان أبوه مثلا لا. وقد يكون في مثلا في مجال الإصلاح، يدخل شخص بين شخصين للإصلاح ولكن يستخدم العجلة من جهة فرض الإصلاح عليهم، ولكنه لا يفكر في من عليه الحق ومن له الحق وما هي نتيجة هذا التصرف. فالمقصود هو أن الشخص يحرص بقدر الإمكان على أن يستبعد صفة العجلة وأن يجعل محلها التأني. ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة. هذه ثلاثة من مداخل الشيطان إضافة إلى المداخل الثلاثة التي سبقت، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتيسر أيضا من مداخل الشيطان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكن، لا تشغلون. يقول علي ديون كثيرة وعجزت عن سدادها وأفكر في الانتحار بسبب هذه الديون. يا أخي إذا جاء آخر الليل فتوضأ وصل ما شاء الله، واسأل ربك أن الله ييسر لك وفاء هذه الديون، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وأبعد هذه الفكرة، لأنك إذا قتلت نفسك فأنت آثم قطعا. يقول أنا موظف أتقاضى راتب ممتاز في بلدي، هل تنصحني أن أتزوج أم أنتظر حتى؟ لا يا أخي، الله تعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تزوج واستأجر السكن حتى ييسر الله لك سكنا تملكه. وهذا يقول استعمال الطيب اللي فيه كحول هذا ما يجوز. جمعنا الظهر مع العصر جمع تأخير وصلينا الظهر بين الأذان والإقامة من صلاة العصر وبعد ذلك هذا يصير هذا جمع تأخير ما في مانع. هذا شخص الآن متوفى أخذ شيئا من أحد أشخاص بدون علم، هل يجوز تصديق عنهما؟ أولا على كل حال ورثة إذا كان المتوفى له تركة يؤخذ من تركته ويعطى صاحب الحق، وإذا كان ماله تركة وفيه أحد من أقاربه يتبرع عنه جزاه الله خيرا. أعمل في شركة صناعية تقوم أنا ما أفتي في التأمين. الإمام الراتب مبتدع، إذا كان مبتدع فأبعدوه عن الإمامة، لا يجوز أن يكون إماما. بس كلها ما علينا. وهذا يقول حكم استعمال الكمبيوتر في مكان العمل في عرض بعض الأشرطة المفيدة. طيب أنت مشغول في عمل الدولة، تبي تستهلك كهرب من بيت المال وتبي تخل بالعمل، يعني ارتكبت خطأين، خطأ من ناحية سوء استغلال الوقت وخطأ من ناحية سوء استغلال بيت المال. وهذا يقول انه وده يشتري شهادة جامعية، شهادة كلية الشريعة ولا كلية اصول الدين ولا كلية الطب. فيه اشخاص يشترون شهادات لكن يشترط عليهم الا يشتغلوا في بلدانهم، يروح يشتغل برا ويجيك مع شهادة مصدقة على أنه طبيب ولا مهندس. أنا مر علي واحد مرة يقول أنا معي شهادة جامعية، شهادة هندسة وهي كذب، وجئت إلى بلد واشتغلت فيها وراتبي على أساس الشهادة 3000 ريال، ويقول أنا الآن متحرج ما أدري هل الكسب حلال أم الكسب حرام. وفيه أيضا في بعض الأشخاص مع الأسف مدرس يبيع الأسئلة على الطلاب، وفيه بعضهم يعطي الطالب أجوبة الأسئلة التي سيسأله عنها غدا في مقابل فلوس، هذا موجود. هذا يدل على عدم الأمانة. هذا حق الشهادة توكية. وهذا يقولها الحين وش رأيك في وجود الحريم ولا الرجال في المسجد الحرام؟ أنا ما أدري، هو وده أنه يصير يعني مسجد ثاني للنساء ويكون هذا مسجد للرجال، ولا هذا أمر لا بد منه؟ وش هالكلام هذا فيه؟ وهذا يقول أنا أجد في نفسي حبا للأعمال الصالحة كالعلم وتعلم وتعليم والدعوة إلى الله. يا أخي وجود هذا في القلب ما يكفي، هذا يحتاج إلى تصديق من جهة الواقع، لكنك اشتغل في حدود استطاعتك، لا تكلف نفسك ما لا تستطيع، لكن لا يمضي يوم إلا وقد استفدت منه. سئل رجل فقيل يعني كان مشهور في القراءة، فقيل لو كم قرأت؟ قال قرأت 4000 كتاب في ساعة. قالوا كيف؟ قال نعم، خصصت ساعة من 24 ساعة خصصتها للقراءة من عهد قديم، فبلغت الآن 4000 كتاب. فالإنسان إذا خصص ساعة من ليل أو نهار أو ساعتين وجعلها في طلب العلم يستفيد كثير. وكان عالم، ما حنا بمسمينه، كان عالم من العلماء، حفظ ألفية الحديث العراقي، ألفية الحديث للعراقي حفظها وهو يتوضأ. إلى راح يتوضأ لصلاة الفجر حفظ بيتا، وإذا راح يتوضأ مثلا لصلاة المغرب، لصلاة العشاء، لصلاة الظهر، يعني كل يوم يحفظ 5 أبيات. فالوقت من ذهب، لكن ما نعرف كيف نستفيد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى، ثبت عنه من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الحين الآن في ناس الآن ما يصلون الفروض، ما يصلي الفرائض. فالوقت من ذهب، لكن ما هو الشيء الذي تضعه فيه؟ وفي حديث آخر من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وش تكلف هذه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا عدد لا يحصيه إلا الله، لكن ما نعرف حنا الاستفادة من الوقت. عندي محل تجاري إيجاره أصرفه، لا يرد منه شيء، هل يحق؟ إذا تم عليه الحول تخرج زكاته، وإذا صرفته قبل تمام الحول فليس عليه زكاة. وهذا يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ آية الكرسي 40 مرة كتبت له حجة؟ والله يا أخي ما أعرف الدليل. وهذا يقول في بلادنا تكثر مزارع فواكه التين والبرشوم إلى آخره، ويوضع زيت الطعام على التمر ليستوي قبل موعده علشان يغشون بفترة اللي يلحق بالسوق. لا، في واحد بالمناسبة هذه، في واحد عنده عنب كثير وقام وعلشان يستوي عجل أخذ هذا توت ووضعه في حوض العنب وصب عليه ماء، ولما جاء من الغد صار العنب هذا كله أحمر، وكان يعني كان في الأمس كله أخضر، لكن لما صب هذا التوت انقلب أحمر فجلبه في السوق. هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. يوجد لدينا إمام للمسجد وفي نفس الوقت هو مؤذن للمسجد ويتقاضى راتب على ذلك، ولكن يحدث أحيانا أن يقوم بعض جماعة المسجد بالأذان برجل. جزاهم الله خير جميعا. ما الغريب أن في بعض الناس في بعض البلدان، لا في كثير من البلدان، عندهم اتجاه في البحث عن عيوب الإمام وعيوب المؤذن. ما أدري سبحان الله وش هالظاهرة. في عصر الصحابة كان إمام يصلي بالناس، وفي الصلاة الجهرية يقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى، فشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تكراره لقل هو الله أحد. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وأقر، قال نعم أنا أقرأها في الصلاة الجهرية وأقرأ سورة معها. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال لأنني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. الناس سبحان الله يشتغلون في هذا. يقول ما هي الأعمال التي يقوم بها المعتكف؟ المعتكف يؤدي الصلوات ويتطوع بقدر ما يستطيع ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل يعني يعمل أعمالا صالحة. رجل اشترى سيارة عن طريق شركة التمويل، هل هذا جائز؟ أنا لا أعرف تعامل شركة التمويل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. تاجر عنده عامل يعمل خارج نطاق عمله ويأخذ منه شهريا 100 ريال، هذا ما يجوز، لأن فيه ناس يستقدمون عمال، يستقدمونهم من أجل أن يشتغلوا عندهم، فإذا جاء خلاه يروح برا يشتغل، قال رح يشتغل لنفسك ولازم تعطيني كل شهر 200 ريال، يأخذ من 200 ريال بأي حق من الحقوق؟ ما له حق في هذا. ومثل الآن اللي يجيبون ناس ويفتحون محلات، يفتح باسمه هو، باسم السعودي، ويحط فيه شخص أجنبي ويخلي الأجنبي يشتغل ويعطينا مثلا بالشهر 5,000 10,000 20,000 على حسب قوة المال. كل هذا لا يجوز. وهذا يسأل عن التأمين. التأمين أنا ما أفتي به. ورجل عاشر امرأة بالحرام، وعندما علم بأنها حامل تزوجها لأن أهلها أجبروه، والولد اعترف لأهله بأنه عاشرها بالحرام. هذا ليطبق عليهم الحد الشرعي أولا، ولا يجوز له أن يتزوجها وهي حامل، والولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، لأن في بعض الشباب يحرج البنت حتى يقع عليها، فإذا وقع عليها أجبر أهلها على أن يزوجوه من أجل أن يستر عليها، هذا كل من تلاعب الشيطان. أتينا للعمرة وكانت ابنتي حائضا، وبعد الطهر أدت العمرة، وبعد العمرة رأت دما لونه بني. إذا كان رأت دم الحيض فالعمرة غير صحيحة، يعني ما طهرت. أما إذا كان صفرة أو كدرة فالصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر من الحيض. عندما أتنقل من بلد لآخر يطلب منا موظف الجمارك مبلغا من المال إجباريا، وإذا لم نعطهم أنا لا أدري سفركم الشولة، لأن بعض الناس يسافر سفرا محرم، ما أدري أنا ما، لأن المسألة هذه ما أستطيع أني أفتي فيها. امرأة في فترة الحداد واحتاجت أن تراجع المحكمة، نعم لها ذلك. لا تتكلم، اكتب ورقة يعطونك الإخوان. ما الحكم في رجل تشاركه زوجته مصاريف البيت لأنها تعمل، ثم جاءها يوما في أثناء حوار بينهما وقال لا تكوني محرمة علي زي أمي وأختي إلى يوم الدين، إن دفعت شيئا من مصاريف البيت مع العلم أنه لا يستطيع الاستغناء. يا أخي هذا ظهار، وبإمكانك أنك تسأل المفتي إن شاء الله إذا جاء هنا ليلة الأربعاء، احفظه عندك هذا وخلى يسأله. إذا أردت أن أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما ولم أكف أحفظ متني. يا أخي إذا كان ما تحفظه لا تبلغ، وش تبلغ؟ تبلغ كذب. وهذا يقول واحد قال على زوجته بيطلقها بالثلاث، اسأل المفتي لأنه هو الذي يفتي في الطلاق. عندنا في بلادنا نقوم بعمل خل، وصفته بأن يوضع تمر في وعاء محكم الغلال مدة 10 إذا تخمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحكم تقبيل الحجر الأسود في غير العمرة والحج ما في شيء. ما رأي فضيلتكم في أنا القنوات هذه ما أفتي فيها أبد لأني ما أعرف عنها. في أحد من الأشخاص أعطاني مال زكاة وقال لي أعطه إلى الفقير وأنا عندي ديون علي. لا، إذا كنت تريد أن تدفع هذا المال لوفاء دينك فأخبر الشخص الذي دفعه لك، لأنه أعطاك على أنك وكيل وأنت الآن تريد أن تتصرف به لنفسك، ما يجوز لك هذا. إني أتيت لأداء العمرة والحمد لله أنا وزوجتي، ثم اشتريت هدايا لإخوتي فقالت لي لا بد أن تشتري لإخوتي مثلك، علما بأن مرتبها ومرتبي نصرفه جميعا. اجمعوا من راتبك وراتبها واشتر هدايا لإخوانك وإخوانها والحمد لله. أنا شخص تائب والحمد لله، ولقد قمت بالمساعدة والتوسط سابقا لصهري. أخو زوجتي باستخراج شهادة مدرسية مزورة، يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز له أن يتوظف بناء على هذه الشهادة لأنها غش. يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم شفيه. استغفر والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أحيانا لا أذهب لصلاة الجمعة في المسجد حتى أصلي جماعة بزوجتي. هذا بر؟ يعني تبي تبر بزوجك وبناتك؟ يعني تترك صلاة الجماعة في المسجد أنت في حكم المنفرد في بيتك؟ والله بعض الناس في الفقه ما شاء الله. إذا كان أحد الأبناء لا يواظب على كل الفروض ويتكاسل عن بعض الصلاة أحيانا ماذا؟ على كل حال أنت يجب عليك أن تفعل ما تستطيع معه. وحكم حلق اللحية ما يجوز يا أخي. يقول هل حلق اللحية فريضة أم سنة؟ ما أدري وش هذا، يعني سبحان الله بعض الناس إذا نسي المصلي التشهد الأول وقام للركعة التي تليها وبدأ في الفاتحة ثم رجع للتشهد ما يجوز. الإنسان إذا نسي التشهد وقام إن ذكر قبل الاستتمام وجب الرجوع، وإن ذكر بعد الاستتمام وقبل الرجوع كره الرجوع ولو رجع صح، وإن ذكر بعد القراءة حرم الرجوع. وهذا يقول إذا تركت المضمضة والاستنشاق هل يصح الوضوء؟ ما يصح. وهذا يقول إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة. سبحان الله، كثير من الناس يسأل عن مخالفات هدي الرسول. إذا ما سجدت على الأعضاء السبعة هل تصح صلاتي؟ لا، ما تصح صلاتك لأنه ركن. سبحان الله. إلا إذا كان الإنسان عاجزا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أديت العمرة وقمت بحلق رأسي بالموس بنفسي، ما عليك شيء. وهذا لماذا لا يقرأ الإمام في بداية الفاتحة بصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم؟ بينما يبدأ بحمد لأن في خلاف بين أهل العلم في مسألة التسمية، هل هي آية من الفاتحة؟ والله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله، ما قال فإذا قال عبدي بسم الله، قال فإذا قال عبدي الحمد لله، فهم يقرؤونها سرا ويقرؤون الفاتحة جهرا. هذا يقول هل يمكن لأب لأربع بنات وليس له أولاد أن يكتب لهم ما يملك من عقارات وبعضها في حياته حتى لا يدخل أحد في الميراث معهم؟ لا يا أخي، أولا اجعل لك وقف، ثم اجعل لك من ثلث مالك، واترك ما بقي لفريضة الله. أو البنات لهن حقهن، أما إذا كنت بتكتب شيئا للبنات بقصد الحرمان من الميراث فهذا لا يجوز. هذا يسأل عن نقاب المرأة، يصير أحمر ولا أخضر ولا أسود ولا وش السؤال هذا؟ وهذا يسأل عن رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم، ترفع اليدين مع كل تكبيرة. ويسأل عن العمرة والحج، العمرة واجبة.